الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 15 من دروس التعليق على عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، والكلام فيه سيكون حول باب عقده المؤلف رحمه الله، وهو باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أننا في صلاتنا نقتدي ونأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك فلزام على طالب العلم أن يتعرف كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسعى إلى أن يقتدي به فيأتي بالصلاة كما صلى في واجباتها ومستحباتها وأركانها وجميع أحوالها، وهذا الذي ينبغي. ولذلك أهل العلم اعتنوا بهذا الأمر وعقدوا في كتبهم الحديثية والفقهية أحكاما واسعة، ففي الكتب الحديثية عقدوا بابا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الكتب الفقهية وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ. هنيهة يعني شيء وقتا وشيئا يسيرا قبل أن يقرأ فيقرأ. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، يعني مثل مباعدتك بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي، يعني خلصني ونظفني، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس من الوسخ. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. والحديث فيه مسائل: أولا، فيه مشروعية دعاء الاستفتاح، وهو سنة عند أكثر العلماء، وهذا الذي عليه كما قلنا أكثر العلماء، خلافا لمن قال أنه ليس بسنة، وهو قول مالك رحمه الله تعالى. واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته، لكن الصحيح أنه سنة، دل على ذلك أحاديث كثيرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في الحديث ذكر لصيغة من صيغ دعاء الاستفتاح الواردة، واعلم، وهي قول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. الحديث، واعلم أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة صيغ في دعاء الاستفتاح، هذه وقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق، بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وقول: الله أكبر الله أكبر ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، إلى آخره. وجملة منها وردت في النفل، والعلماء يقولون أن ما ثبت في النفل يثبت في الفرض، فيجوز للإنسان أن يقول أي واحدة من هذه الصفات وينوع بين هذه الصفات. لكن اعلم أنه لا ينبغي للإنسان أن يجمع بين الصفتين في ركعة واحدة، وإنما يكتفي بأن يقول واحدا في كل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول اثنين في صلاة واحدة. حتى قال ابن تيمية رحمه الله أن الجمع بين دعائين من دعاء الاستفتاح خلاف المسنون، وعده بعضهم بدعة. المسألة الثالثة، فيه أن موضع دعاء الاستفتاح يكون قبل القراءة وبعد التكبيرة الإحرام، فلو فات هذا الوقت فإنه لا يأتي به الإنسان، ويقال إنه سنة فات محلها. فلو أنه ذكر أنه لم يقرأ دعاء الاستفتاح إلا بعدما انتهى من الفاتح، فلا نقول ارجع إلى الاستفتاح، وإنما نقول هي سنة فات محلها. نعم، في الحديث مسائل أخرى، لعل هذه أبرز المسائل. ثم قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، لم يشخص الإشخاص من الرفع، والتصويب خفضه، يعني يجعل رأسه ظهره متساويا. ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائم الحديث. والحديث فيه مسائل. المسألة الأولى في الحديث إشارة لتكبيرة الإحرام في أول الصلاة، وهذه التكبيرة ركن من أركان الصلاة، من أخل بها لم تصح صلاته، وهذا الركن لا ينعقد إلا بالتكبير وإلا بقول الله أكبر، فلا ينعقد بالله أجل أو الله أفضل خلافا للحنفية الذين قالوا تنعقد بأي لفظ من ألفاظ التعظيم لله، بل نقول التكبير. قال علي قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، لكن لا تنعقد إلا بقول الله أكبر، فلا تنعقد بقول الله الكبير كما قال بعض الشافعية أنها تصح بقول الله الكبير أو نحو ذلك مما فيه التكبير، وإنما نقول الله أكبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي داوم عليه وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. المسألة الثانية فيه دليل على مشروعية قراءة الفاتحة، حيث قال والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وقد اختلف العلماء في حكم قراءة الفاتحة على أقوال، في حكم قراءة الفاتحة للمأموم على أقوال ثلاثة، منهم من قال أنها تجب في الجهرية والسرية وهو قول الشافعية، ومنهم من قال أنها لا تجب لا في الجهرية ولا في السرية ويتحملها الإمام وهو قول الحنفية، والقول الثالث وهو الأقرب والله أعلم أنها تجب في السرية ولا تجب في الجهرية، وهذا هو الأقرب والله أعلم، اختاره ابن قدامة وابن تيمية والشيخ السعدي رحمه الله والشيخ محمد بن إبراهيم والألباني وغيرهم، ويدل له أدلة كثيرة، وانتصر له ابن تيمية في الفتاوى من أوجه عديدة، وابن القيم وابن قدامة كذلك في المغني. لكن مما ذكروا أنهم قالوا أن الله عز وجل قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال الإمام أحمد أجمعوا أنها في الصلاة. فمن العقل المأموم مأمور بالاستماع. طيب نحن نقول للإمام اقرأ ونقول للمأموم اقرأ، فلمن يقرأ الإمام؟ ومعلوم أن المأموم، وهذا ثانيا، معلوم أن المأموم يقول آمين، وآمين كأنه دعا، ولذلك فإن الله عز وجل قال عن موسى وهارون قال قد أجيبت دعوتكما، والداعي موسى والمؤمن هارون، فعدهما داعيين جميعا، ونظير ذلك المأموم والإمام. ونحن لو قلنا للإمام اقرأ وللمأموم اقرأ سينبني على ذلك أحد أمرين، إما أن المأموم يقرأ مع جهر الإمام مع قراءة الإمام، وإما أننا نقول للإمام أسكت حتى يقرأ الإمام، والثانية لم يقل بها كثير من العلماء، فالعلماء لا يقولون للإمام أنه ينبغي أن يسكت، وإنما سكته لطيفة بقدر ما يترد إليه النفس ثم يشرع في القراءة. طيب إذن سيقارنه المأموم، ولذلك نقول والذي يظهر وهو الله وهو الأقرب والله أعلم أن الإمام في الجهرية يتحمل عن المأموم الفاتحة فلا يجب، وإنما يستحب له أن يقرأ في سكتات الإمام، فإذا شرع الإمام يسكت المأموم. في الحديث مسألة ثالثة وهي ما يتعلق بالبسملة، قال والقراءة بالحمد لله رب العالمين. إذن لم يجهر بالبسملة، وهذا الذي عليه جمهور العلماء أن الأصل في البسملة أن يسر بها ولا يجهر، وهو كما قلنا قول جمهور العلماء، وقد ورد في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لم ينقل عنهم أنهم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان بعض العلماء يقول يعني على رواية لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، أنها معلوم أنها شاذة ولذلك ذكر الحافظ العراقي في منظومته وقال: وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راو نفيها فنقله. وعلى كل حال المشهور عدم الجهر بالبسملة، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأصل كما قال ابن تيمية وابن القيم، الأصل في البسملة الإصرار، إلا أنه إذا ترتب على الجهر مصلحة كالتعليم مثلا، يعلمهم أن في الصلاة بسملة، أو تأليف قلوب الناس كما لو كان يصلي بقوم يجهرون فيجهر لا بأس، وهذا جائز، وهذا الذي اختاره ابن تيمية وابن القيم، وإن كان الأفضل عدم الجهر بالبسملة. المسألة الرابعة في الحديث فيه بيان لصفة الركوع المستحبة، وهي أن يكون ظهره متساويا. واعلم أن الركوع له صفتان: مجزئ ومستحب. المجزئ أن ينحني انحناء يكون أخفض من اليسير، بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام. يعني مثلا الركوع التام هكذا متساوي، فلو قال هكذا أقرب إلى الركوع التام يصح. أما الصفة المستحبة الكاملة فهي كركوع النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يسوي ظهره فيجعله متساويا، لا يشخصه ولا يصوبه، ولكن بين ذلك. المسألة الرابعة أو الخامسة فيه ذكر للطمأنينة في الصلاة والاستقرار في الأركان بعد الركوع وبعد الجلوس بين السجدتين، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وقد ذكر العلماء أن الطمأنينة لها درجتان: درجة واجبة ودرجة مستحبة. أما الواجبة فهي الاطمئنان بقدر الذكر الواجب، تركع يجب أن تطمئن بقدر قولك مرة واحدة سبحان ربي العظيم. وأما الطمأنينة المستحبة فهي الاستقرار أكثر من ذلك. المسألة السادسة فيه قوله: وكان يقول في كل ركعتين التحية، فيه إثبات التشهد في آخر كل ركعتين. فأما التشهد الأول فهو واجب عند الحنابلة، وأما التشهد الثاني فهو الأكثر على أنه ركن من أركان الصلاة. المسألة السابعة فيه ما يتعلق بصفة الجلوس في الصلاة، حيث ذكر الافتراش، وهو أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. وهذه الجلسة تكون في عامة جلسات الصلاة بين السجدتين والتشهد الأول، أما التشهد الأخير فالسنة فيه التورك كما هو قول الحنابلة والشافعية، إلا أن الشافعية يقولون أنه يكون في كل تشهد أخير، أما الحنابلة فيقولون إن التورك يكون في التشهد الثاني إذا كان في الصلاة تشهدان. المسألة الثامنة في الحديث نهي عن عقبة الشيطان، وعقبة الشيطان فسرت بتفسيرين: التفسير الأول أن ينصب العقبين ويجلس عليهما، نعم، أن يفرش القدمين ويجلس على العقبين، يفرش القدمين يعني تكون القدمان ظاهر القدم لا خلفها، يعني أعلى القدم على الأرض، يفرشه ويجلس على عقبيه. هذه صورة. الصورة الثانية أن ينصب فخذيه وساقيه، يرفعهما ويضع يديه على الأرض ويلصق أليتيه بالأرض كجلسة الكلاب، فهذه جلسة مذمومة في الصلاة. المسألة التي تليها فيه النهي عن افتراش الذراعين في السجود، وذلك بأن يضعهما على الأرض، وهذا منهي عنه، والسنة أن يرفع ذراعيه عن الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. ثم قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. الحديث فيه ما يتعلق برفع اليدين في الصلاة. والحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى فيه مشروعية رفع اليدين عند التكبير، مشروعية رفع اليدين عند التكبير. واعلم أن مواضع رفع اليدين عند التكبير أربعة: الأول عند تكبيرة الإحرام وهذا مشروع بالإجماع، الثاني عند الركوع، والثالث عند الرفع من الركوع، والقول بمشروع بالرفع فيهما هو مذهب الحنابلة والشافعية لهذا الحديث. ولذلك قال ابن المديني: حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم لهذا الحديث. الموضع الرابع لم يرد في هذا الحديث، وهو عند القيام من التشهد الأول، والقول بالرفع فيه هو مذهب أهل الحديث، وهو رواية عند الإمام أحمد، ودليله حديث ابن عمر وفيه: وإذا قام من الركعتين رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول أي مشروعية الرفع عند القيام من التشهد الأول هو الأقرب، وهو الذي اختاره البخاري والمجد بن تيمية وابن مفلح والمرداوي والنووي وجماعة من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. المسألة الثانية في قوله: حذو منكبيه، فيه بيان لموضع الرفع، وقد ورد في رفع اليدين صفتان: عند حذو المنكبين وإلى شحمة الأذنين، وهما موضعان ورد فيهما أن اليد تكون محاذية لذلك. وإن كان من أهل العلماء من أهل العلم من قال أنهما صفة واحدة، فأول اليد تكون عند المنكب وأرفعها تكون عند الأذنين، وعلى كل حال الأمر في ذلك واسع. وبعض العلماء قال أن هذا من العبادات التي وردت على أوجه متعددة، فينبغي للإنسان أن يفعل هذا وهذا. المسألة الثالثة قال: وكان لا يفعل ذلك في السجود. فيه دليل لجمهور العلماء أن بقية المواضع غير الأربعة التي ذكرناها لا يسن فيها رفع اليدين، خلافا لمن قال أنه كأنه يسن له رفع اليدين في كل خفض ورفع، فإذا كبرت ترفع يديك، وإذا رفعت ترفع يديك، وإذا سجدت ترفع يديك، وإذا قمت من السجود ترفع يديك. هذا قال به بعض أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد، لكن الصواب الذي عليه جمهور العلماء ما دل له هذا الحديث أنه لا يفعل ذلك في ما عدا المواضع الأربع. واعلم أن الإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة في رفع اليدين سواء، كلهم يسن لهم ذلك. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.